ذكرنا في الدرس السابق أن هناك إيرادات على ما سبق تقريره في شأن هل الأجر على قدر المشقة والنصب والتعب. أورد حديثان على ذلك، ويضاف إلى الإيرادين إيراد ثالث وهو حديث أبي بن كعب كما عند مسلم أنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتوجعنا له، توجعنا له، فقلنا له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. فكان مما قال: إني أحب أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك الأمر. هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد أصل المشقة، أصل المشقة. وقد ذكر أهل العلم في الإيراد الثالث أنه لم يكن له شيء يشتري به حمارا يركبه في الرمضاء، ولكن هذه هي حالته، فاحتسب الأجر فنال ما احتسب، احتسب الأجر فنال ما احتسب، ولم يقصد المشقة مع يسر الأمر عليه فيما يكون من شراء أو نحوه. يضاف إلى ما سبق من المباحث معنى الرخصة. الرخصة ما معناها؟ معناها لغة ضد الغلاء وضد الصعوبة والعسر والخشونة، هذه الرخصة لغة. وأما في الشرع فقد عرفها بعض أهل العلم فقال: هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. ومما يلحظ في هذا أن الرخصة لا بد للأخذ بها من وجود دليل يدل عليها، يدل على جوازها، فلا يترخص أحد بما لا دليل عليه. الأمر الثاني أنه لا بد من وجود عذر في المكلف من أجل أن يترك العزيمة ويأخذ بالرخصة. والأمر الثالث أن الرخص ما شرعت إلا للتخفيف، ما شرعت إلا للتخفيف، فهي ليست أحكاما أصلية، شرعت للتخفيف. وأما أنواعها، أنواع الرخصة، فتنقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. القسم الأول: الرخصة المستمرة المعلومة من الشرع نصا، رخصة مستمرة. مثال ذلك: أكل الميتة عند الضرورة، الأكل من الميتة عند الضرورة، هذه رخصة مستمرة معلومة في الشرع نصا، نص عليها الشرع. وهذا القسم مما علم في الشرع أنه رخصة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رخصة كاملة، والرخصة الكاملة بمعنى لا يجب فيها القضاء، رخص لك بدون أن تقضي، لا قضاء عليك، مثال ذلك قصر الرباعية في السفر، يقصر المسافر الرباعية، لكن هل يقضيها فيما بعد ما قصر؟ لا، بل هذه رخصة ليس فيها قضاء. وكما ورد أيضا في المسح على الخفين، هل إذا مسح على الخفين ثم وجد الماء يلزمه أن يخلع ويغسل؟ الجواب لا، لأنه أدخلها على طهارة، فله أن يمسح باستمرار إلى المدة التي حددها الشرع، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أما القسم الثاني من هذا النوع فالرخصة الناقصة، وهي التي يجب فيها القضاء، يجب فيها القضاء، هي رخصة رخص له لكن يلزمه القضاء، وذلك كالإفطار في رمضان للمسافر أو للمريض، هي رخصة لا تصم ما دمت مسافرا أو مريضا، مرخص لك، لكن هل هي رخصة كاملة بمعنى لا قضاء فيها، أم رخصة ناقصة بمعنى يلزمك القضاء فيما بعد؟ الثاني أنها رخصة ناقصة يجب فيها القضاء بعد رمضان، كما ذكر الله عز وجل ذلك، فعدة من أيام أخر. أما القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الرخصة فرخص التأويلات واختلاف المذاهب، يقول هذا المذهب جوز شرب الخمر أو جوز شيئا من المحرمات، الموسيقى، الغناء، الكذا، أنا أخذ هكذا الذي يناسب من الأقوال ومن المذاهب، الذي يناسب ماذا؟ النفس والهوى والشهوة. هذه الرخص تسمى رخص التأويلات واختلاف المذاهب، تتبعها حرام، تتبعها حرام، لا يجوز أن يتتبع يقول الرطب الرطب، السهل السهل، الكذا، المناسب للهوى والرغبة، لا، ولكن يلزمه أن ينظر إلى ما صح مما لم يصح، وما رجح مما لم يرجح، وما ثبت بالدليل مما لم يثبت. ولو تتبع هذه الرخص كان ذلك حراما وفسقا والعياذ بالله، وسيأتي كلام أهل العلم في مثل هذا القسم أو التحذير من تتبع هذه الرخص. أما الرخص الشرعية التي وردت في الشرع فهذه مطلوبة، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يكره أن تؤتى معصيته، فالله عز وجل يحب أن يأخذ المسلم بما أعطاه من رخصة، رخصة المسافر في رمضان بالإفطار، رخصة المريض في رمضان بالإفطار، رخصة أكل الميتة عند الاضطرار. هذه الرخص وأنواعها قد جاءت عن الله عز وجل، فليقبل المسلم رخصة الله له، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قضية قصر الرباعية في السفر، فاقبلوا رخصة الله. أما رخص التي هي للمذاهب الأقوال الشاذة والضعيفة والمرجوحة، يقول هذا مناسب لشهوتي، هذا مناسب لرغبتي، تتبعها حرام، وقد ذكر أهل العلم من السلف المتقدمين والمتأخرين كلاما كثيرا في ذم ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا في درسنا الماضي تعريف الرخصة، ما هي الرخصة لغة وشرعا، وذكرنا أنواع الرخصة. من يأتي بالتعريف؟ ما معنى الرخصة؟ نعم لغة ضد الصعوبة والعسر. أحسنت. الرخصة في الشرع هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقد بينا أن هذا التعريف اشتمل على ثلاثة أمور، تعرفها ثلاثة الأمور. طيب، الأمر الأول أن الرخصة لا بد للأخذ بها من دليل يدل عليها، لا بد لمن أراد أن يأخذ بالرخصة أن ينظر إلى دليلها. الثاني، لا بد من وجود عذر للمكلف ليترك العزيمة ويأخذ بالرخصة. الأمر الثالث أن أحكام الرخصة ليست أحكاما أصلية، وإنما وضعت للتخفيف. وضعت لماذا؟ للتخفيف. هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها الرخصة. وذكرنا أنواع الرخصة، أن الرخصة تنقسم كما ذكر ابن القيم رحمه الله إلى قسمين. ما هما عندك يا محمد؟ الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، هذه على قسمين. ما هما؟ رخصة كاملة ورخصة ناقصة. الرخصة الكاملة مثل التي لا يجب فيها القضاء، مثل طيب سقوط الصلاة عن الحائض. هناك رخصة، هذا أمر قد يقول مكتوب. شيء آخر، مثال آخر، قصر الرباعية إلى ركعتين، هل يجب في تلك الركعات التي فاتت بسبب القصر القضاء؟ لا يجب. طيب، ورخصة ناقصة وهي التي يجب فيها القضاء، مثل الإفطار للمسافر والمريض وعليه القضاء، هذه رخصة أن يفطر في رمضان لكن يجب القضاء فيما بعد. أحسنت. تلك هي أقسام الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا. فما هو القسم الثاني؟ أحسنت. القسم الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، هذه يسميها بعض أهل العلم بالتلفيق، يلفق، يأخذ له الذي يناسب شهوته، هذا جيد، هذا مناسب، هذا لين، هذا كذا، وهي من ما زلت فيه الأقدام، ما زلت فيه الأقدام، فيتتبع الرخص من كلام الفقهاء أو أقوالهم أو مذاهبهم ويأخذ بما يعجبه ويناسب شهوته وهواه. ما حكم هذه الرخص؟ ما حكم تتبعها؟ هل يجوز لمسلم أن يتتبع ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك. هذا الذي يسمى بالتلفيق وتتبع الرخص لا يجوز، بل هو محرم. وقد نقل أهل العلم الإجماع على حرمة هذا العمل، نقل ذلك ابن عبد البر، نقل الإجماع على تحريم تتبع الرخص، بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال إن متتبع الرخص يفسق، أي يصير فاسقا بسبب تتبعه لهذه الرخص التي ليست له، ليس له أن يأخذ بها. وذكر ابن حزم ما يدل على الفسق لمن دخل في هذا الباب. يقول ابن حزم رحمه الله واتفقوا هذا ينقل الإجماع والاتفاق، واتفقوا على أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل، فسق لا يحل. وهذا دليل على أن متتبع الرخص لا يتتبعها إلا من ضعف دينه واستخف به، استخف بشرع الله وعنده ضعف في دينه، لا يأخذ الدين كما أراد الله عز وجل منه، ولكن على حسب الرغبة والشهوة والهوى والعياذ بالله. ويقول الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول في السماع أو في النبيذ، قول بعض الفقهاء في السماع وقول بعض الفقهاء في النبيذ، لكان فاسقا، وهي محرمات لكن يأخذ بها لأنها تناسب شهوته ورغبته، يأخذ بهذه الزلات وهذه الهفوات ويتخذه دينا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من مباحث الرخصة أيضا: ما حكم الرخصة؟ هل هي مباحة أم واجبة ومستحبة أو غير ذلك؟ هنا في مسألة حكم الرخصة قولان شهيران لأهل العلم. القول الأول هو الإباحة مطلقا، ذهب إلى ذلك جماعة أن الرخصة مباحة، للشخص أن يأتيها يفعلها وله ألا يفعلها، مباحة له. القول الثاني أن منها، أن من الرخص ما تكون واجبة، هذه الرخص التي هي رخص الدين التي جاء بها الدليل، ليست الرخص التي تتبع الزلات أو الآراء الشاذة أو الأقوال المرجوحة، لا، نحن نذكر حكم الرخصة التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن حكمها، لأن حكم تتبع الرخص التأويلات واختلاف المذاهب ما حكمه؟ حرام باتفاق، حرام باتفاق. لكن الرخص التي في الدين التي ذكرت في القرآن أو في السنة ما حكم الأخذ بها؟ القول الأول أنها مباحة، له أن يأخذ وله أن يدع. القول الثاني وهو الذي عليه الأكثرون أن منها ما يكون واجبا يجب أن يأخذ بها، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. طيب يا إخوان، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا في الدرس السابق أنواع الرخصة، وكذا أيضا حكم رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فما حكم تتبع رخص المذاهب والتأويلات عندك أنت؟ ما حكم ذلك؟ ليس أمام الذي خلف، محرم، محرم، لأن هذا يدل على استخفاف بالدين، يدل على استخفاف بالدين. وقد أوردنا جملة من أقوال السلف في التحذير من ذلك. بقي حكم الرخصة الشرعية، أي التي وردت بدليل من القرآن والسنة. ذكرنا أن في ذلك قولين لأهل العلم: القول الأول الإباحة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم الشاطبي رحمه الله. وأما القول الثاني وهو قول الأكثرين أن الرخصة ينقسم حكمها بحسب أقسامها، بحسب أقسامها، فقد تكون رخصة واجبة أي يجب الأخذ بها، وقد تكون رخصة مندوبة يستحب الأخذ بها، وقد تكون مباحة، وقد تكون خلاف الأولى، وإلى آخره. نذكر بعضا أو ما هو القول الصحيح من هذين القولين ثم نمثل لذلك. القول الصحيح من هذين القولين هو الثاني، أن الرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح وهكذا. أما الرخصة الواجبة فهي التي يجب الأخذ بها كأكل الميتة للمضطر إذا خشي الهلكة وفوات النفس، فهذا يجب عليه الأخذ بهذه الرخصة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يأكل من الميتة بقاء لنفسه، لأن الله عز وجل فتح باب الرخصة له إلا ما اضطررتم إليه. وأما وقد يضاف إلى هذا القصر في السفر على قول بعض أهل العلم، وهو القول الصحيح أنه واجب يجب الأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه فوت القصر في سفره. ولما ورد في صحيح الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاقبلوا رخصة الله لكم، فهي رخصة يجب قبولها وأخذها والعمل بها. وأما الرخصة المندوبة فهي التي يستحب فعلها، وذلك كالفطر للمسافر، رخصة جعلها الله عز وجل للمسافر كما في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه مستحبة، الأفضل له أن يفطر أخذا بهذه الرخصة، لأن الله عز وجل يحب القيام بها. ومن أقسام الرخصة هذه الرخصة المباحة، الرخصة المباحة، وهي كما ذكر أهل العلم لها مثالا في شأن العرايا وبيع الرطب على رؤوس النخيل، بيع الرطب على رؤوس النخيل بقدر كيله من التمر إذا كان دون خمسة أوسق، إذا كان دون خمسة أوسق، فقالوا هذا مباح له أن يفعل وله ألا يفعل. وذكر بعضهم قسما آخر في هذا الباب، أن من الرخصة ما هو مكروه، من الرخصة ما هو مكروه لكن لا يصل إلى درجة المحرم. والرخصة المكروهة مثلوا لها بالسفر من أجل الترخص، ليس له حاجة في السفر، فإذا به يسافر من أجل أن يقصر، يصلي ركعتين ركعتين ويتلاعب أو يتناقص عليه شيء من الدين، فهذا مكروه، هذا الفعل مكروه إذا كان من أجل الترخص. هذه أقسام ذكرها أهل العلم. بقي هل تكون الرخصة محرمة، هل تكون الرخصة محرمة؟ الجواب ما أجاب به بعض أهل العلم كالشاطبي وغيره، أنها لا تكون كذلك، لأنها تنافي معنى الرخصة، التحريم ينافي معنى الرخصة ويضاده، يضادها أيضا، فحينئذ لا يكون فيها محرما، لا يكون فيها محرما. استشكل بعضهم إشكالا على مسألة هل هناك رخصة واجبة، كيف تكون واجبة ومستحبة ومباحة، واجبة ومستحبة ومباحة. وهنا أجاب أهل العلم بأن إطلاق الرخصة عليها هذا من وجه، إذا قيل للشيء الواجب رخصة هذا أطلق عليه رخصة من وجه، وأطلق عليه واجب من وجه. فكما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم كما في كتابه إعلام الموقعين، من حيث قيام الدليل المانع يسمى رخصة، ومن حيث قيام الدليل المقتضي لذلك للوجوب يسمى واجبا، فهو واجب من جهة ورخصة من جهة. هذه بعض المسائل المتعلقة بالرخصة، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. درس منظومة القواعد الفقهية. طيب، ذكرنا في درسنا السابق أن الرخصة المعلومة في الشرع التي وردت بالدليل من القرآن أو السنة حكمها منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه. وهل تكون الرخصة محرمة؟ لا تكون. لماذا؟ لأن التحريم ينافي الترخيص، وهنا تتمة لهذه القاعدة. من مباحث هذه القاعدة الفقهية أن هناك نوعين من التخفيفات المطلقة، هناك نوعين من التخفيفات المطلقة. الأول فروض الكفاية، وفروض الكفاية ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، بحيث لو قام به بعض المكلفين يسقط الإثم والحرج والعقاب والعتاب عن الباقين، وذلك كدفن الميت مثلا أو الصلاة عليه، هذه من فروض الكفاية. وقد جعل الله عز وجل فروض الكفاية رخصة، لو كلف بها الناس جميعا ربما حصلت المشقة، لكن الله عز وجل خفف ذلك بأن جعل بعض الفروض فرض كفاية وبعضه فرض عين. نعم يا محمد، تعريفه: فروض الكفاية هي ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، بحيث لو قام به بعض المكلفين يسقط الإثم والحرج والعقاب والعتاب عن الباقين. وقلنا هذا تخفيف ورخصة من الله سبحانه وتعالى، أنه لم يجعل جميع الفروض فروض عين، بل منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، وفروض الكفاية تخفيف. الأمر الثاني العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، العمل بالظن. أي الظن؟ الظن المبني على الدلالات والأمارات، بحيث يصير الظن راجحا وغالبا، ليس لمجرد الظن يظن شيئا يأخذ به، لا، إذا لم يوجد دليل من القرآن أو السنة فله أن ينظر إلى أغلب الظن ويعمل به. مثاله شخص لم يدري أين القبلة، أين وجهتها، ما عرف بذلك؟ أين يصلي؟ إلى أي جهة يصلي؟ يقال هنا يعمل بالظن، بالظن الراجح، يجتهد فيعمل بأغلب ظنه، أغلب الظن أن جهة القبلة هكذا ميسر له، الله عز وجل قد رخص عنه وعليه، غلب على ظنه أن جهة القبلة هكذا فصلى هكذا لغالب ظنه، هذا تخفيف من الله عز وجل وتيسير ورخصة، صلي، وتدخل حينئذ في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن بعد ماذا؟ بعد الاجتهاد، بعد النظر في الظن الغالب والراجح. أما الظن المجرد الذي يأتي من دون قرائن ودلائل وأمارات تجعله غالبا أو راجحا، فهذا منهي عن اتباعه ومذموم فاعله، مذموم فاعله ومنهي عن اتباعه. وقد ذم الله عز وجل من يتبع الظن المجرد من الأمارات والدلائل والاجتهاد، وذمهم الله إن يتبعون إلا الظن، وقال سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الظن الذي هو مجردا، هو مجرد من الدلائل والأمارات والاجتهاد في البحث عن غالب الظن وراجحه. والعمل بالظن الراجح في مسائل فقهية معينة، هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن يعمل به إذا غلب على ظنه كذا، رجح عنده كذا، يفعل به، وهو من التخفيفات المطلقة، من التخفيفات المطلقة. في ختام هذه القاعدة نقول إن هناك قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى من القواعد الفقهية، ومن هذه القواعد التي تندرج تكون جزئية وتكون فرعية عن القاعدة الكبرى الأم والأصل، قاعدة الواجب يسقط مع العجز عنه. القاعدة الثانية الضرورات تبيح المحظورات، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها في أبيات من المنظومة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.